وعلل بأنهن خلقن من الشيطان، يعني هن لسن من الشياطين، ولكن فيهن من صفات النفرة والغلظة ما يكون من صفات الشياطين. ولذلك تجدون أن الجمل هذا الحيوان الضخم ينقاد لصاحبه، لكنه لو حمل على صاحبه فإنه ربما يفترس في يوم من الأيام، يطأ في أقدام. إذن الحيوانات تختلف. أما ما يتعلق بالغنم فهي من أخف الحيوانات وألطفها، ولذلك ما يعني كل الأنبياء صلوات الله وسلامه ما من نبي كما في الحديث إلا وقد رعى الغنم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم من مكة ببطحاء مكة على قراريط. لماذا؟ لقريش. إذن ولذلك الغنم حتى عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليصف لنا ما يحصل في آخر الزمان وتغير الناس وقلة الصلاة وغير ذلك، أرشد يعني بين بأنه في المرتبة الثانية صاحب غنم يرعاها في شغف الجبال. وإن استأجر راعيا مدة صح، لا يقصد العمل، الأجرة صحيحة صح هذا إجار الراعي. ثم ذكر الدليل قصة ماذا موسى عليه السلام. أنا قلت إن هذا الدليل ضعيف، يعني ضعيف السنة، لكن الآية تغني عنه، فلسنا بحاجة إلى أن ننظر في ماذا في الضعف وغيره. لأن موسى عليه السلام، هذا حديث أخرجه ابن ماجه في سننه، نعم، أن موسى عليه السلام رأى، هو جاء به مختصرة، يعني هو جاء به، انظر إليه تجده في التعليق، أخرجه ابن ماجه، وقلت لكم إسناده ضعيف وحديث. قال رحمه الله كذلك، شوف قاعدة النسخ المحققة. قال رحمه الله تعالى: ويشترط معرفة الحيوان لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي. يختلف كما قلنا الجمل عن ماذا؟ عن الغنم، والبقر كذلك أيضا تختلف عن ماذا؟ لأن البقرة فيها عادة أحيانا تعاني، فتجد أنها تقف ماذا؟ عن شرب الماء. ولذلك يقول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم عقله كالثور يضرب لما عفت البقر. فهم لا يضربون البقر لماذا؟ حتى تحلب له، لأنهم ربما لو ضربوها كما يقول انحرنت وتوقفت فلا تنتج الحليب. فهم يضربون ماذا؟ الثور، لتراه ماذا البقر وتخاف. ولذلك الشعر جعل ذلك مثالا: إني وقتلي سليكة ثم عقله كالثور يضرب لما عافت البقر، يعني امتنعت عن الأكل أو عن الشرب. قال رحمه الله تعالى: لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي. قال: ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف بالذم. يعني الغنم تجد ماذا؟ يرعاها طفل صغير، بينما الإبل إذا تفلتت ماذا سيفعل لها؟ قال رحمه الله: فإن كان على موصوف بالذمة شرط ذكر العدد، لأن العمل يختلف به. ما يقول ترعى لي الغنم ولا يدرى، قد تكون خمس وربما تكون خمسين أو خمسمائة، ولذا لابد من معرفة العدد. نعم. وإن استأجر ضئرا اشترط معرفة الصبي بالتأييد. عرفنا ما هو الضئر التي هي المرضعة. وعلى فكرة أيها الأخوة، يجوز للرجل أن يستأجر امرأته لترضع أم الطفل، يعني لو طلبت بالأجرة يصح، ولو أن يستأجر ابنته، يعني ابنته متزوجة وعندها أخ فيستأجرها أبوها لترضيعه بمبلغ، وعمته وخالته ومن هم خارج أيضا الأسرة. هذه الضير، الضير له شروط ليس فقط كما ذكر المؤلف. هو ذكر ماذا عندك من الشروط؟ اشترط. قال: وإن استأجر ضيرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين. يعرف الصبي ما هو، يعني عمره كذا، لكن يشترط أيضا المدة، كم المدة التي سترضع هذه المرأة، يعني كم المدة التي ترضع. ولا بد من معرفة الأجرة، ما هي الأجرة التي ستدفع لها. إذن الضير لا بد من تحقق شروط، منها معرفة المدة كم سترضع هذا الغلام، ومعرفة الأجرة كم سيدفع لها